في هذا الفضل وفي هذا الأجر. من يقول بسنية صلاة الجماعة وعمدتهم هذا الحديث يقول لو كانت صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة أو واجبة لما جاء الخبر بمثل هذه الصيغة. نقول نعم، صلاة الفذ فيها أجر وفيها ثواب، ولا مانع من أن يجتمع الأجر والثواب مع الإثم لانفكاك الجهة. هذا جواب من يرى وجوب صلاة الجماعة. أقول هذا الحديث وما جاء في معناه هو عمدة من يقول صلاة الجماعة السنة، لأن هنا أفضل من صلاة الفرض. إذن صلاة الجماعة سنة، وهو المعروف عند الحنفية والمالكية والشافعية يقولون فرض كفاية، والحنابلة يقولون واجب وجوبا عينيا، بمعنى أنه يأثم كل من وجبت عليه الجماعة من أجل الذكور المكلفين الذين لا عذر لهم. يجيب الحنابلة عن استدلال الحنفية والمالكية بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة أن العمل قد يجتمع فيه أمران، الأجر والوزر لانفكاك الجهة. فالصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها ترتبت أثارها عليها، لكن إذا ترك المصلي من تجب عليه الجماعة، الجماعة أثم. ويدعم هذا القول الأحاديث اللاحقة، وليست الجماعة شرط لصحة الصلاة، ليتجه قول من يستدل بهذا الحديث على أنها سنة، إنما الجماعة واجبة وجوبا عينيا على كل ذكر مكلف قادر على الإتيان، لا يمنعه من حضور إليها عذر. وعرفنا دليل من يقول بأنها سنة ومن يقول بأنها فرض كفاية كالشافعية، يقول الأحاديث حديث أبي هريرة وما في معناه يدل على تأكدها بل تعينها، وهي شعار يسقط بقيام البعض به، وسيأتي الرد عليه من خلال الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة جزءا، فالجزء هو الدرجة، وجاء تفسير الجزء بالصلاة، فعلى هذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 صلاة، 27 مرة كما جاء في بعض الروايات. اختلاف الرواة في العدد، منهم من يقول العدد لا مفهوم له، والأصل أن الكلام له مفهوم. نعم، إذا تعارض المفهوم مع منطوق أقوى منه يلغى المفهوم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا لا مفهوم له، لأنه معارض بمنطوق أقوى منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهنا 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد 25 درجة. فمنهم من يقول أن العدد لا مفهوم له، ويستوي في ذلك 27 و25 وما هو أكثر من ذلك وما هو أقل، بل المراد من هذه الأحاديث بيان مزية صلاة الجماعة من غير تحديد عدد معين، وإنما ذكرت هذه الأعداد للتمثيل، وإلا فالأصل العدد لا مفهوم له. منهم من يثبت أن العدد له مفهوم، ويحمل حديث ابن عمر على صور وأحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما ما جاء في 25 على صور أخرى طلبا للجمع بين هذه النصوص. فبعضهم يقول 27 لمن صلى جماعة في المسجد، و25 لمن صلى جماعة خارج المسجد في غير المسجد. ومنهم من يقول 27 للأعلم الأخشع، و25 لمن كان حاله ضد ذلك. ومنهم من يقول 27 لمدرك الصلاة كلها، و25 لمدرك بعضها. ومنهم من يقول 27 للبعيد من المسجد، و25 للقريب منه. وعلى كل حال هذه أقوال لا دليل عليها، ولا شك أن حضور القلب في الصلاة له دور كبير في ترتب الأثر والأجر عليها. ولذا من الناس من ينصرف الصلاة كاملة، ومنهم من ينصرف بنصفها، ومنهم من ينصرف بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر، ومنهم من ينصرف بلا أجر، لكن يكفيه أن صلاته تسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته بها. أقول هذه الأقوال وهذه المسالك التي سلكها أهل العلم للتوفيق بين هذه الروايات هو للجمع والتوفيق بين النصوص، وقد يسلك ما هو أقل من ذلك لرفع التعارض. ومنهم من يقول أن الله جل وعلا أخبر نبيه بالخمس والعشرين أولا ثم زاد تفضلا منه جل وعلا على عباده المحافظين على الجماعة بالدرجتين. يعني هل يقال نظيره في من اقتنى كلب غير ما استثني ينقص من أجله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان، هل نقول أنه أخبر أولا بالقيراط ثم أخبر بالقيراطين زيادة في التشديد؟ احتمال، وقد قيل بذلك. وإن قال بعضهم أن نقص القيراط لمن اقتناه في البادية ونقص القيراطين لمن اقتناه في الحاضرة تبعا للأثر المترتب على هذا الاقتناء والضرر المترتب عليه. على كل حال أهل العلم يسلكون مثل هذه المسالك للتوفيق بين النصوص. المراد من الحديث واضح، وهو بيان مزية صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وصلاة الفذ وإن كانت صحيحة مسقطة للطلب مجزئة وفاضلة بنص هذا الحديث، إلا أنه لا يمنع من إثم من ترك الجماعة لوجوبها، فلا يمنع أن يجتمع في العمل الإثم والأجر لانفكاك الجهة، كمن صلى بيده خاتم ذهب يقول صلاته صحيحة والأثر المترتب عليها ثابت وهو آثم في لبسه خاتم الذهب أو عمامة الحرير أو ما أشبه ذلك. فمن أقوى ما يستدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة عينا على الأعيان، ونعرف المراد بالأعيان، لأن بعض الناس من العامة أو بعض المبتدئين قد يظن المراد بالأعيان الوجهة. نعرف أن الواجب ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، بمعنى أنه لا يعذر فيها أحد إذا كان واجبا عينيا، وليس المراد بذلك أنه واجب على الوجهة كما يتصوره البعض. من أقوى الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة الذي يلي هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم، كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والذي نفسي بيده، وفي هذا القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، ولا يتعارض هذا مع قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن هذا مهم يحتاج في تثبيته وتأكيده إلى مثل هذا القسم. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه، في يونس وفي سبأ وفي التغابن، فالأمور المهمة يقسم عليها ولو من غير استحلاف. والذي نفسي بيده، نفسه عليه الصلاة والسلام يعني روحه بيده، بيد الله جل وعلا، وفي هذا إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وإن كان أكثر الشراح درجوا على تفسير هذا القسم بقولهم: الذي روحي في تصرفه، ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله جل وعلا، لكن إن كان المراد بهذا التفسير الفرار من إثبات صفة اليد فهو مردود، وإلا فمعناه صحيح، وإثبات اليد لله جل وعلا محل اتفاق بين سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلاله وعظمته. والذي نفسي بيده، لقد هممت، اللام واقع في جواب القسم، قد هممت، الهم مرتبة من مراتب القصد، أولها الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. لقد هممت، قد يقول قائل هذا ليس فيه دليل لأنه مجرد هم، حديث النفس معفو عنه، الخاطر معفو عنه، الهاجس معفو عنه، الهم ماذا عن الهم؟ إذا هم أحدكم، إذا هم بالسيئة تكتب عليه ولا ما تكتب إذا لم يفعلها ولم يتحدث بها؟ يعني هل الهم مثل حديث النفس معفو عنه؟ إذا هم بخير أجر عليه، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها أو يفعلها. هنا الهم بالتحريق. المخالف يقول أنه مجرد هم، والهم لا أثر له، ولذا يقول الناظم في مراتب القصد، يقول مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير الذي هو العزم، ففيه الأخذ قد وقع. يجاب عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، فإذا كان هذا الفعل الذي هو التحريق على المتخلف عن الصلاة بالنار يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام فعله، مع أنه أكده بالقسم والذي نفسي بيده لقد هممت، فدل على أن ترك الجماعة حرام، إذ لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على شيء محرم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، آمر بحطب فيحتطب، من أجل أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة جماعة بالنار، ثم آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. قد يقول قائل وقد قيل كيف يهم بالتحريق تحريق البيوت على أصحابها بسبب التخلف عن صلاة الجماعة ويتخلف عليه الصلاة والسلام، لأنه سوف يأمر رجل يؤم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سوف ينطلق إلى هؤلاء ومعه رجال، وحينئذ تقوم الصلاة بهم صلاة الجماعة، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، يعني أذهب إلى رجال على غرة منهم وقد انشغلوا بلهوهم وغفلتهم عن الصلاة، أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست بواجب على الأعيان. هذا الحديث من أقوى ما يرد به عليهم، لأن صلاة الجماعة إذا كانت واجب على الكفاية سقط الوجوب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في مسجده، فكيف يبحث عن مثل هؤلاء وقد سقط عنهم الواجب؟ لأن الواجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، صار في حقهم سنة، فكيف يخالف إلى هؤلاء وقد قامت الجماعة به عليه الصلاة والسلام في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول بعضهم لو كانت صلاة الجماعة واجبة والتهديد هذا على وجهه وحقيقته ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تركه عرفنا أنه عدل عن هذا التهديد فدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. نقول إنما ترك التحريق معللا ذلك بقوله لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرق عليهم بيوتهم، أناس لا ذنب لهم، أرواح لا ذنب لها، ويكفي في وجوب الجماعة أقل من مثل هذا التهديد. وقال المخالفون في مسائل كثيرة جدا بالوجوب العيني ولم يرد فيها مثل هذا التهديد. والذي نفسي بيده عاد القسم عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الأمر، لو يعلم أحدهم يعني أحد هؤلاء المتخلفين أنه يجد عرقا سمينا. قد يقول قائل أن مثل هذا الكلام ما يقال في حق مسلم صحيح الإسلام، إنما هذا الذي يبعثه إلى حضور الجماعة مثل هذه الأشياء اليسيرة، قد يقول قائل أنه من المنافقين، فالحديث جاء في حق المنافقين لا في حق صادق الإيمان والإسلام. نقول إن التخلف عن صلاة الجماعة من سمة المنافقين، فلا يكاد ينفك التخلف عن صلاة الجماعة عن صفة النفاق. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم إذا كان عليه لحم، أو مرماتين حسنتين، المرماتين يقولون هي ما بين ظلفي بالفاء الشاه من اللحم، لكن هل بين أظلاف الشاه لحم؟ وهل يمكن أن يوصف هذان الظلفان بالحسن؟ ولذا يتجه القول الآخر بأن ظلفي مصحفة من ظلعي، ما بين ظلعي الشاه من اللحم، وبينهما لحم وحسن أيضا، ولا أكثر كتب الغريب والمعاجم تقول ما بين ظلفي، وكتب الشروح تواطأت على هذا، لكن من حيث المعنى هل بين أظلاف الشاه لحم؟ وهل يمكن أن يوصف بالحسن؟ نعم، لكن إذا قلنا أنه مصحف عن ظلعي أو ظلعي قلنا بينهما لحم وهو أيضا حسن، أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء، تبا لمن كان هذا همه، لا يحضر إلى الصلاة إلا من أجل هذه الأمور اليسيرة. وسيأتي أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر في الحديث الذي يليه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو وجد هؤلاء المنافقون هذه أمور يسيرة من حطام الدنيا لتجشموا المصاعب للحضور. أثقل الصلاة على المنافقين، الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الكسلان عن أي عمل من الأعمال على العمل عليه ثقيل. لكن أثقل هذا الثقيل صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن الذي يبعث على العمل هو الطمع، إما في أجر أخروي أو في أجر دنيوي، الذي يبعث على العمل الطمع، لا يطمعون في أجر الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة إنما قاموا رياء، وصلاة العشاء وصلاة الفجر إنما تقعان في الظلام، العشاء في الظلام، الصبح في الظلام، وهم إنما يصلون رياء الناس والناس لا يرونهم. إذن الباعث الديني مفقود والباعث الدنيوي مفقود. ولو علم هؤلاء، لو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر العظيم لأتوهما، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء ولو حبوا على اليدين والركبتين. متفق عليه. ولما علم الصحابة ما في الصلوات من الأجور أتوا إليها وهم يهادون، يأتي الرجل ويهادى بين رجلين من المرض والتعب لأنه يعلم بالأجر ومصدق بوعد الله جل وعلا. الذي يصدق بالوعد يعلم الوعد ويصدق به ينفذ، ما الذي يمنعه؟ لأنه إذا وازن بين المصالح والمفاسد وجد أن المسألة لا مقارنة، لا مقارنة، لكن إنما يتخلف من يشكك أو يشك في ثبوت هذا الوعد أو لا يصدق به أصلا كالمنافقين والكفار. فإذا اجتمع التصديق بثبوته مع ابتغائه وطلبه حصل الحضور إلى الصلاة. ولو يعلمون ما فيهما يعني في فعلهما والإتيان إليهما من الأجر لأتوهما، أتوهما إلى أين؟ إلى المسجد حيث ينادى بها، ولو حبوا أي مشيا على اليدين والركبتين كما يفعل الطفل، حرصا على هذا الأجر المرتب عليهما. يقول عنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. جاء تفسيره في بعض الروايات بأنه ابن أم مكتوم المؤذن الذي عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام بسببه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا رجل أعمى وبينه وبين المسجد متاعب ومصاعب وأشجار. جاء في بعض الروايات أنه له قائد لكن لا يلائمه، يعني لا يلازمه، فرخص له، لأن هذا عذر، رجل أعمى كفيف البصر ويجد مشقة في الحضور إلى الصلاة، رخص له عليه الصلاة والسلام. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في بعض الروايات: لا أجد لك رخصة. فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين أن يتخلف الإنسان عن الصلاة لأدنى سبب، يسمع الأذان ويتخلف عن الصلاة. وعلى هذا كل من سمع النداء عليه أن يجيب إلا إذا كان له عذر، لا رخصة لمن سمع النداء عن الإجابة. والمراد بسماع النداء بالصوت العادي دون مكبرات ودون موانع من السماع، يعني افترض المسألة ما فيه مكبرات صوت ولا يوجد ما يمنع من سماع الأذان من سيارات وآلات ومشوشات، من كم يسمع الأذان العادي؟ يعني كيلوين ثلاثة وأكثر أو أقل، الأذان العادي بدون مكبر وبدون موانع كم يقدر هذا؟ لأن الإنسان قد ينام في غرفته أو يجلس في غرفته وغيرها في بيته، وقد أغلق الأبواب والنوافذ وأصوات السيارات عن يمينه وشماله، ويقول أنا لا أسمع النداء إذا نصلي في بيتي، والمسجد خطوات عنه، له ذلك وليس له ذلك؟ نعم، نفترض المسألة بدون مكبرات وبدون موانع، فصوت المؤذن بدون مكبر وبدون مانع ينفذ إلى إيش؟ إلى مقدار، لنعرف الرخصة الشرعية، 3 أميال يعني 5 كيلو، فيحتاج مشي إلى ساعة إلى 10 5 كيلو المتوسط. أقول إذا كان بينك وبين المسجد 5 كيلو يلزمك تحضر الصلاة، لأن المسألة تحتاج إلى ضابط. الآن المشوشات كثيرة، فقد يكون في بيته في الصالة جالس مع أهله ما يسمع أذان، يسكنون الشقق يعرفون هذا مع المكيفات ومع السيارات يعرفون هذا، فهل يقال له أنت لا تسمع النداء لا تصلي؟ أو يقال لمن في البرية سمع أذانا بمكبر وبلغه هذا في صلاة الصبح وبينه وبينه 20-30 كيلو اذهب إلى الصلاة وليست معه سيارة، لا نجد لك رخصة تسمع النداء، لا بد من ضابط. فإذا تصورنا المسألة مجردة عن الأسباب التي هذه المكبرات وعن الموانع، فهل نقول مثلا المتوسط 3 كيلو مثلا يعني ما جرب هذا؟ لا يسمعون، يسمعون قبل هذه الحضارة التي نعيشها الآن، قبل المكبرات يسمعون من بعيد، يسمعون من بعيد مع الهدوء، لأن المسألة لا بد لها من ضابط. ما هي بالمسألة خلاص حراج ويزيد وينقص نص كيلو 5 كيلو، لا، المسألة لا بد من تحديدها على الواقع، تطبيقها على الواقع. ما جربت هذه قبل هذه المكبرات وقبل المؤثرات في ضاحية تبعد عن بلد من البلدان 3 كيلو بدون مبالغة يعني، ويسمعون أذان الجامع لكن ما هو بكل الأوقات، لصلاة الصبح، أذان المسجد اللي في وسط البلد لصلاة الصبح فقط، لأن الرخصة علقت بسماع النداء. إذن لابد من تحرير هذه المسألة، يعني تسمع النداء من مسافة 30 كيلو بالمكبر، نقول يلزمك ما عندك سيارة أو استأجر أو نعم، إذا تشمت ومشيت وتعبت وركبت سيارة وأنفقت هذا في سبيل الله لن تعدم الأجر، لكن هل تلزم بذلك؟ لا تلزم بذلك، لكن الذي يبدو والله على من 3 كيلو تسمع بدون مكبر وبدون مؤثر. فعلى هذا من كان بينه وبين المسجد 3 كيلو يجب عليه إجابة الصلاة، إجابة النداء. وهذا رجل أعمى، الأصل أن مثله لا سيما إذا كان ليس له قائد وفي طريقه العوائق من الأودية والأشجار أنه معذور. عتبان ابن مالك وحديثه في الصحيح لما كف بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره ليصلي له في مكان يتخذه مسجدا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، زاره وصلى واتخذه مسجدا. هل هناك معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان؟ نعم، ما في دليل على أن عتبان يسمع النداء من جهة. الأمر الثاني أن عتبان أراد أن يقيم الجماعة في حيه في بيته، فإذا لم يسمع النداء له أن يقيم الجماعة في بيته أو في حيه، هذا إذا لم يسمع النداء، فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء. أقول في معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وبين حديث عتبان؟ لا توجد معارضة. النبي عليه الصلاة والسلام عذر عتبان وجاء إلى بيته وصلى له فيه ليتخذه مسجدا بعد أن كف بصره، وعذره مثل عذر ابن أم مكتوم، هذا أعمى وذاك كف بصره فاحتاج أن يصلي في بيته، فالفارق أنه هنا صرح بسماع النداء وهناك لم يصرح به لا وجودا ولا عدما، ومحمول على أنه لا يسمع النداء. منهم من يقول أن حديث ابن أم مكتوم محمول على الندب، وإلا عذره يبيح له التخلف عن الجماعة، لكن الحديث فيه قوة، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فالحكم الأمر ثابت والحكم معلل بسماع النداء، ولا يمكن صرفه إلا بصارف قوي. نعم، بعض العميان يتفاوتون، بعض العميان إذا لم يكن له قائد يضل، هم يتفاوتون. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ابن أم مكتوم من الفطنة والفراسة ما يستطيع معها أن يصل إلى المسجد بسهولة، ولا بعض العميان مجرد ما يطلع من البيت يتوه يضيع، هم متفاوتون، والمبصرون أيضا متفاوتون. والأصل أن الحرج والمشقة مرفوع في الشرع، إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن ليس معنى هذا أننا نتنصل من الواجبات بحجة أن الدين يسر. الدين كما هو دين يسر هو دين تكاليف، دين ابتلاء، دين امتحان، والجنة حفت بالمكاره، فلا نخلط بين هذا وهذا. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. جاء تفسير العذر الخوف والمرض. يقول: رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وأقفاه وصححه بعضهم مرفوعا، هو من حيث الإسناد على شرط مسلم، لكن الخلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس، هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما صرح به هنا، أو هو موقوف من قول ابن عباس رجح بعضهم وقفه وبعضهم صححه مرفوعا. ومعلوم إذا تعارض الوقف مع الرفع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة معروف، منهم من يحكم بالرفع لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من يحكم بالوقف لأنه المتيقن، ومنهم من يحكم للأكثر، ومنهم من يحكم للأحفظ. على كل حال مسألة خلافية، وليس عند المتقدمين قاعدة مضطردة يحكمون بها في مثل هذا الاختلاف، بل حكم القرائن. وعلى كل حال الحديث لو صح هل هو دليل لوجوب الجماعة عينا؟ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني لو صح الخبر. وإن قال بعضهم منه لا صلاة له كاملة. وعلى كل حال الحديث مختلف فيه، والمرجح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، يعني مع الجماعة، لم يصليا يعني مع الجماعة في المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، هذان قد صليا في رحالهما في منزلهما أو في منازلهما، وجيء بهما ترعد فرائصهما. والآن بجوار المسجد الشباب يتحدثون أو يلعبون في جوار المسجد، ولك أن هناك صلاة أذن لها ولا صلاة أقيمت ولا جماعة يصلون، هذان من الصحابة جيء بهما ترعد فرائصهما. نعم الذي دعاهما هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول إن أحدا مثله عليه الصلاة والسلام في الهيبة، لكن يبقى أن من اقتدى به عليه الصلاة والسلام يرث من علمه ويرث من هيبته بقدر ما عنده من علم وعمل ما يؤثر في الخصم. تصلي وشخص جالس في سيارة عند باب المسجد ينتظر أحد يصلي ولا يرفع بالمسلمين رأسا، لا شك أن هذا سببه التساهل من المصلين. ولو كل شخص مر بهذا جالس في سيارته وقال له الصلاة ثم ثاني الصلاة يا أخي الصلاة قيمة الصلاة، ما يجلس مثل هذا أبدا، ولا يطيق الجلوس في مثل هذا المكان. في يوم من الأيام الصلاة تقام وعامل من العمال في السيارة جالس عند باب المسجد، طيب ادخل صلاة، قال ما هو مسلم، ذكره ليس بمسلم، يعني يجلس مراغمة للمسلمين عند باب المسجد، عليه أن يختفي مثل هذا، لا يجاهر بمثل هذا ويراغم المسلمين. ومثل هذا لو ترك له المجال اختلط الحابل بالنابل، ولا يدرى من يصلي ومن لا يصلي. فلا بد من أطر الناس على الحق، وهذه وظيفة كل مسلم، لأن التخلف عن الصلاة منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إن استطاع، فإن لم يستطع بلسانه. لا أحد يمنعك من أن تقول صلي أخي ادخل المسجد. تمر على شباب يلعبون في ساحات قريبة من المسجد ولا أحد يقول لهم صلوا. أنا مرارا أجل المسجد على الشارع هذا في مكاتب هنا على اليد اليمنى قرب الإقامة فاتحين وقت الصلاة، فلو كل واحد من الأخوان مر ومصلي قفلوا. نعم يتعين هذا على أهل الحسبة، لكن أهل الحسبة عددهم لا يفي بما يطلب منهم، فهذا واجب الجميع. هؤلاء من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يصلي؟ أنهما لم يصلي قيل له أن فيه اثنين في آخر المسجد ما صلى، فدعا بهما دعا بإحضارهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. ما يترك فرصة لمثل هؤلاء وإن كان المجتمع مجتمع صالح. الآن بكل بساطة يقول ايش دخلك قلت له صل. لماذا؟ لأننا تتابعنا على السكوت، تواطأنا عليه مدة، والآن نجني الثمار. شاب في العشرين بادي النصف عورته يقول ايش دخلك في بلاد المسلمين بين المسلمين. هذه تحتاج إلى حل، تحتاج إلى تضافر جهود. الدولة عينت لهذا الأمر رجال حسبة، لكن الشرع قبل ذلك طلب من كل مسلم، من كل من رأى منكر أن يغيره. ولا أحد يمنعك من أن تقول إذا رأيت شخص لم يصلي صلي. لا بد من وضع آلية تميز بين منه من أهل الصلاة ومنه من ليس من أهل الصلاة. ولا يختلط الأمر في البلدان المختلطة التي فيها مسلمون غير مسلمين، ولا ترتب عليه ضياع. إلا قال والله ما ندري ما في الرسالة هذا من اللي يصلون ولا ما يصلون، ولا اللي يصلون فرادة ولا يصلون جماعات. لا بد من حزم في هذا الباب، لأن الصلاة رأس المال يا أخوان. يعني آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة. فإذا فقد الصلاة مش يبقى في الدين، ما يبقى شيء. فالمسألة تحتاج إلى همة وصدق وعزيمة وإخلاص لله جل وعلا مع الرفق واللين. يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه، فعلينا جميعا أن نتواصى بهذا. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا. الناس يصلون أنتم جالسين، ما منعكما أن تصليا معنا. والعرض بطريقة السؤال أجدى حتى يعرف الجواب. يعني لو دخل شخص ترى دخل من الشارع وجلس، هل يناسب جدا أن تقول قم صلي ركعتين، أو تقول هل صليت ركعتين بسؤال برفق ولين ليستجيب؟ وهنا ما منعكما أن تصليا معنا، يمكن اذكروا عذر مقبول. قالا قد صلينا في رحالنا، والرحل المنزل. قال فلا تفعلا، فلا تفعلا يعني لا تجلسا. والناس يصلون، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه. وهذا لسد الذريعة، لئلا يتذرع أحد بترك الصلاة ويعتذر بأنه قد صلى. حين يطلع الإنسان إلى المسجد ويقابل الشباب رايحين للجهة الثانية، أحيانا يقولون صلينا في المسجد هذا اللي بكر، وأحيانا يقول لا بنروح نصلي مع اللي تأخر. مثل هذا يضيع الأمر. ولذا حسم سد الباب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. صلينا في رحالهم صلوا أيضا. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، لئلا يوجد في المسجد في آن واحد ناس يصلون ناس ما يصلون، ثم يصير في ذلك وسيلة لمن أراد أن يترك الصلاة بحجة أنه صلى. فصليا معه فإنها لكما نافلة. فصليا، فإنها الضمير يعود على أقرب مذكور وهي الصلاة الأخيرة. فصليا المأمور بها، فصليا فإنها يعني هذه الصلاة الأخيرة لكما نافلة. فالنافلة هي الثانية، والأولى هي الواجبة التي سقط بها الطلب. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي وابن حبان. قال الترمذي حسن صحيح، وعلى كل حال الحديث صحيح. فإنها لكما نافلة، يعني الثانية نافلة والفريضة هي الأولى. وقال بعضهم من جاء والإمام يصلي وقد صلى منفردا له أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضة، لأن الثانية أكمل، لأن الفريضة كونها في جماعة أكمل من كونها منفرد، فيرفض الأولى وتكون الثانية الفريضة. لكن الحديث نص في أن الثانية هي الفريضة. إذا صلى الإنسان منفرد فريضة ثم أحس أن هناك جماعة، هل نقول أن هذه هي الفريضة ولا يجوز له تحويل النية ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، أو نقول له أن يقلب النية نفل ويصلي الفريضة مع جماعة؟ الفقهاء يقولون وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ألا يتعارض مع إعادة صلاة الصبح مع الإمام وإعادة صلاة العصر؟ وأيضا النهي عن أكثر من وتر في ليلة ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب؟ يعني من جاء والإمام في صلاة الصبح له نافلة، وهو ممنوع من التنفل بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هل نقول هذا وقت نهي لا تعد الصلاة لأنها نافلة، أو نقول حديث النهي عام وهذا الحديث خاص بإعادة الصلاة مع الإمام لأن الواقعة حصلت في صلاة إيش؟ الصبح. هنا عندنا صلى مع رسول صلاة الصبح فتعاد صلاة الصبح ولو كان وقت نهي مع الإمام، وقل مثل هذا في صلاة العصر، وقل مثل هذا من باب أولى في صلاة الظهر وصلاة العشاء مع ما يعارضه من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه يأتي بصلاة رباعية نافلة. لكن صلاة المغرب إذا صلى المغرب في رحله ثم جاء والصلاة تقام صلاة المغرب ماذا يصنع؟ يعيد مع الإمام؟ لا وتران في ليلة، فهل يعيد مع الإمام أو نقول له هذه وتر ولا يكرر الوتر في ليلة واحدة، أو نقول صليها شفعا، صلي مع الإمام واشفعها برابعة؟ ماذا يقال؟ مقتضى الحديث أن يصلي الصلاة على صورتها، صليها ثلاث مع الإمام، هذا عموم الحديث. لكن الحديث الأخرى مثل لا وتران في ليلة، وقل مثل هذا في التصدق على من فاتته الصلاة، من يتصدق على هذا؟ يعني شخص صلى مع جماعة، يعني حديث الباب في من صلى منفردا ثم صلى مع جماعة، من صلى في مسجد مع جماعة ثم جاء والصلاة تقام في مسجد آخر يعيد ولا ما يعيد؟ الآن الحديث حديث الباب نص في من صلى في منزله في رحله ثم جاء، الآن الاثنين هؤلاء الرجلان صليا جماعة في رحالهما أو كل واحد صلى في بيته؟ قال قد صلينا في رحالنا، في رحالنا ما قال في رحلنا، لما تجي رحلينا قلوبكما فقد صغت قلوبكما. ظاهر النص أنهما صليا فرادا، من صلى منفردا ثم جاء والجماعة أقيمت يعيد الجماعة، لكن من صلىها في جماعة في مسجد ثم وجد جماعة تقام يصلي معهم ولا يصلي، أو صلى مع جماعة فجاء شخص من يتصدق على هذا نص، وفي صلاة الصبح وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن من أهل العلم من يمنع إعادة الجماعة في الحرمين، وحديث من يتصدق على هذا نص في إعادة الجماعة لأنه صلى مع جماعة، وصلاة الصبح التي بعدها وقت ناهي وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى إشكال المغرب، ما الذي يمنع من أن يصلي المغرب مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة لئلا يقع في مخالفة لا وتران في ليلة؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.